وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم هي الشجرة الملعونة في القرآن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين اللهم سلم يا رب نعم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كفرت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا تشدد الحرف فتقول لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن يعني لأستأصلنهم بالإغواء لأستأصلنهم بالإغواء لأقضين عليهم يعني بالإغواء الوسوسة لأستأصلنهم بالإغواء نعم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك ورجلك بيان كسرة الجيم حتى لا تقرأ ورجلك ورجلك بسكون الجيم هذا ليس في روايتنا أما في حفص ورجلك بكسر الجيم مع ببيان كسرة الجيم ولا تقرأ ورجلك لحفص إنما ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إلا غرورا قالوا بصوتك صوت الشيطان الغناء في التفسير وقيل صوته هو كل داع يدعي إلى المعصية فصوته صوت شيطان وإن سمعت الصوت من إنسان كل داع يدعو إلى المعصية فهذا صوت الشيطان وكل من غنى فهذا صوت الشيطان هذا عن صوته وشاركهم في الأموال بالربا والمعاملات المحرمة والأولاد بالزنا شاركهم في الأموال بالمعاملات المحرمة من الربا وأكل أموال الناس بالباطل والأولاد أي باختلاط الأنساب بالزنا إن عبادي ليس

يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بهم لفيفا وللحق أنزلناه وللحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه كلمة القرآن مكررة كثيرا في القرآن في المصحف ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وكبره تكبيرا